ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. وسخرنا لسليمان الريح شديدة الهبوب تحمله ومن معه تجري بأمره إلى أرض بيت المقدس بالشام التي باركنا فيها بالخيرات الكثيرة، وقد أحاط علمنا بجميع الأشياء. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. وسخرنا لسليمان من الشياطين شياطين يستخدمهم فيما يعجز عنه غيرهم، فكانوا يغوصون في البحر يستخرجون له اللآلئ والجواهر، وكانوا يعملون كذلك في صناعة ما يريده منهم، لا يقدرون على الامتناع مما يريده منهم، حفظهم الله له بقوته وعزه سبحانه وتعالى. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. واذكر أيها الرسول عبدنا أيوب إذ ابتليناه بضر وسقم عظيم في جسده وفقد أهله وماله وولده، فصبر واحتسب ونادى ربه عز وجل أني قد أصابني الضر وأنت أرحم الراحمين فاكشفه عني. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. فاستجبنا له دعاءه ورفعنا عنه البلاء ورددنا عليه ما فقده من أهل وولد ومال مضاعفا، فعلنا به ذلك رحمة منا وليكون قدوة لكل صابر على البلاء راج رحمة ربه عابد الله. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. واذكر إسماعيل وإدريس وذا الكفل، كل هؤلاء من الصابرين على طاعة الله سبحانه وتعالى وعن معاصيه وعلى أقداره، فاستحقوا الذكر بالثناء الجميل. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم ممن صلح باطنه وظاهره فأطاع الله وعمل بما أمره به. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. واذكر قصة صاحب الحوت وهو يونس بن متى عليه السلام، أرسله الله إلى قومه فدعاهم فلم يؤمنوا